أخذ كعظيم الكلأ والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه أم يجوز بدون ابنه على وجهين؟ ما عندك زيادة؟ عندي ويجبر عليه. عندك؟ الحقوها. طيب، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه ويجبر عليه نباه؟ ويجبر عليه نباه؟ لا إثبات. ويجبر عليه إن أباه. ومنها أخذ فاضل الكلى والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه؟ على إذنه. على إذنه، ويجبر عليه إن أباه، أن يجوز بدون إذنه على وجهين. بدونه؟ بدون إذنه أحسن أوضح. نعم. ونص أحمد على جواز الرعي في الأرض المرصوبة. نص. ها؟ كيف؟ لا، المسورة هو المسورة. نعم. ونص أحمد على جواز الرعي في الأرض المرصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحور. وهي ونص أحمد على جواز الدخول. لا، ما هي واضح عندك ذي. لا، ما هو ما في الصح. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم هذا الصواب. اشطب عليه اللي عندك الزائد. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار ابن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذنه بغير خلاف. قال ومتى تعد بدون إذن بغير خلاف. بدون إذن بغير خلاف. نعم. بدون إذن بغير خلاف. أصبر. فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. نعم صح. هذا اللي عندك؟ فلا يجوز دخوله بغير ابن بغير خلاف. قال ومتى تعذر الاستئذان. قال ومتى تعذر ما عندي. قال ما عندي. قال قال قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها، أو استأذن فلم يأذن سقط ابنه، فما في الولي في النكاح. استؤذن بالواو. وعندك يا عبد استؤذن أو غيرها. ايوه انت ما شفت وانا بشوفها. ما يبين. أو استؤذن ما فيها. وين المكبر هذا؟ لا أنا ما بشاهد عن باب أول. أشوف ضايع. إيه. إيه أصمت طرفه. إيه. نعم يخان ترى قاعدة ما تضر. لا استؤذن أصح. استؤذن أصح. إيه لا صح. لا صح.

وأخذ من الأول وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبب حقه عليه. لو أخذ من الأول لكن ترى مو بينقطون الأولين ما يضعون النقط انتبه لها في واحد أصلا واحد لكن ما هم بيضعون النقط لا لا تنقطع عنك ايه ما هو بعيد منها نعم لا بطريق مشروع عليه الثابت وهذا الشيء الذي يتعلق به الإحراق لأجل تأديب صاحبه والوارث ليس منه جناية اي نعم يصح البيع لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أن ينظر إذا كان يخشى من مفتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع ففي هذه الحال يجب أن يمنع. نعم لا صحيح الوجه الأول أن أنه يصح ها؟ الغال إذا باعه فإنه يصح يصح البيع لأنه ما بعد حرق الآن وإذا باع وإذا انتقل ملكه فإنه لا يحرق سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإرث. كيف المبيع؟ نعم ملكه ها؟ ملكه نعم وما هو الغال الغال يحرق رحله أما مسألة الذي غله فيرد في الغنيمة وهو باع الذي باع ملكه ما باع الذي هو غل يعني مثل هذا الغال أخذ شاة هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنه من ملكه لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه يصح رحله إيه غير اللي حصل فيها الغلول لرحله هو نعم هنا المقصد برحله متاع واشترى الناقة مثل إذا كان عنده ناقة وكل ما يتعلق به إلا أنه مسافر والسلاح والمصحف وما فيه روح ويدخل بيته نعم لا ما في رحلة اللي هو مسافر عليه فقط من إيه هذا العقوبة في الآخرة ما يعاقب على هذا ما في إلا هذا ولا سلم نعم ولكن يجب أن يرد ما غله في الغنيمة لأنه ما ملكه نعم ومنها لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة غرر استدامة تعلية الذمي لا عقوبة للثانية الماضية وقد صار الضرر بانتقاله فهو كما لو بادر المالك وأسلم فإن الهدم يسقط بلا تردد ومنها لو مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صحا وهل يسقط الضمان عن السقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا؟ قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه وقال ابن عقيل انقصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يثبته. قال وكذا لو باع فخا أو شبكة عصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه